السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. أما بعد، قول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه كتاب التوحيد، في باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال فيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. الحديث رواه ابن حبان في صحيحه. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم في هذا الباب بعد الآيات الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: إن من ضعف اليقين أن تحمد الناس على رزق الله. إن من ضعف اليقين ترضي الناس بسخط، أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. فعرفنا أن المؤمن يجب عليه أن يخاف الله وأن يتقيه وأن يعتمد عليه في جميع أموره ولا يلتفت إلى من سواه، وأن من خاف الله واتقاه وعمل بمرضاته ولم يبال بالخلق فإن الله عز وجل سيؤمنه مما خاف ويكفيه شر الخلق. فإن من علامة ضعف الإيمان أن يرضي الناس بسخط الله، أن يحمد الناس على رزق الله، يعني أنه إذا حصل له رزق وقضيت له حاجة بدل ما يثني على الله ويحمده ويشكره على ذلك، يذهب فيوجه الشكر والثناء وكل التقدير للمخلوق الذي كان سببا في ذلك. وهذا المخلوق كان سبب لأن الله عز وجل هو الذي جعل على يده هذا السبب وهذا النجاح والتيسير. فالواجب أن يحمد الله أولا وآخر، ثم يدعو لهذا الإنسان ويكافئ على معروفه، لا أنه يجعل الشكر موجها له والثناء كله عليه. وبالمقابل أنه إذا لم يحصل له شيء، حاول في مصلحة من المصالح ثم لم تحصل له، ذهب يذم الإنسان الذي لم تنجح مسألته على يده، وكأنه هو الذي حال بينه وبين ذلك. والله عز وجل حكيم عليم، يفعل ما يشاء وهو على كل شيء قدير. لو شاء الله لحصل له ذلك. فالواجب أن يرضى بالقضاء والقدر ويعلم أن الله يمتحن عباده، فيعلم من الصابر ومن الشاكر، ومن الذي يخاف الله ويتقيه، ومن يعتمد على الخلق في جميع أموره. فرزق الله لا يرده، لا يجره حرص حريص. لو اجتمعت الخلق على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، كما جاء في الحديث: واعلم بأن الأمة لو اجتمعوا، يعني الجمع الأمة الجن والإنس، لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذن لا تخافهم ولا ترجوهم، يجب أن ترجو الله وتخافه. فالرجاء والخوف كلها من أنواع العبادة. فالواجب من الإنسان يخاف الله فيجتنب معاصيه، وأن يراقبه في جميع تصرفاته، وأن يرجو الله ويحسن الظن به ويعتمد عليه. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، يعني لا يأتي به حرص حريص ولا يرده، يعني لا يمنعه كراهية كاره، يعني الحاسد لو أراد أن يحسدك ولكن الله قد أرادك بهذا الخير ما استطاع. إذن علينا أن نخاف الله في السراء والضراء، ونرجوه ونعتمد عليه دون الخلق. أما حديثنا الثاني فهو قوله صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. من التمس يعني من طلب وابتغى. من التمس رضا الله بسخط الناس، إذا أنك توجهت إلى الله في جميع أمورك وحرصت على ما يرضيه ولم تبالي بالخلق رضوا أم سخطوا في فعل الخيرات وترك المنكرات، لم تبالي، لأن ما يعنيك هو أن ترضي ربك بأن تخافه وترجوه، فتطلب مرضاته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وتجتنب ما يسخطه من ارتكاب ما لا يرضاه. من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ما دام أنك توجهت إلى الله وحده فإن الله عز وجل سيرضى عنك، وإذا رضي عنك صالحت أمورك وكلها، ولو سخط الخلق. ثم أيضا سيرضي عنك الناس، الله عز وجل هو المتصرف بالقلوب، يجعل محبتك في قلوبهم ويسخرهم لك بسبب أنك عاملته بالسر والعنن صدقا وإخلاص، خوفا ورجاء، فلم يجعل للخلق نصيبا من حرمانك ولو أنك لم تبالي بهم وبرضاهم. فهذا دليل على قوة الإيمان وكمال التوحيد، لأن قوة الإيمان تدل على كمال التوحيد، وضعف الإيمان يدل على ضعف التوحيد. من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. لا تجلس عن الصلاة مجاملة مع الذين عندك، سواء في بيتك أو في بيت أو في أي مكان، لا تجامل معهم، لا تداهن، فدينك ليس عليه مساومة. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. المؤمن لا يساوم على دينه لا في مطامع دنيوية ولا في معاملة بشرية طلبا لرضاهم وصحبتهم وعدم انتقادهم. توجه إلى الله ولا تبالي بالخلق، فإذا فعلت ذلك الله عز وجل ينزل حبك في قلوبهم ولو كرهوا في البداية، لأن المتصرف بالقلوب هو الله. فمن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. وبالمقابل من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. إذا أنك تجاهلت أمر الله ولم تبالي وخفت سخط الناس وانتقادهم عليك أو مؤاخذتك أو معاقبتك في أمر من الأمور الدنيوية فجاملتهم وداهنتهم ولم تبالي بربك الذي بيده الأمر كله، فإن الله عز وجل يعاملك بنقيض قصدك. قصدت إرضاء الناس ولم تبالي برضا الله، فإن الله عز وجل سيسخط عليك ويسخط عليك الخلق الذين جاملتهم على حساب دينك. ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. اجهر بدينك واصدع بالحق ولا تبالي بالخلق، أخلص عملك لله ولا تجامل، فإن الله يمتحنك في هذه الدنيا بما قد يحصل عليك في أمور تكون بينك وبين بعض المخلوقين، فأنت في حالة امتحان. إن نجوت نجحت، أو إن نجحت نجوت، إن نجحت في هذا الامتحان نجوت من عذاب الله وسخطه. فإن أنت داهنت وخفت الناس وطلبت مرضاتهم على حساب دينك ولم تبالي بربك، فإن الله أيضا يعاملك بنقيض قصدك، يسخطهم عليك ولا يحصل لك ما تريد، يسخط عليك ويسخط عليك الخلق. فاحذر، فإن أمرك بيد الله، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يخوفكم من أولياءه فلا تخافوهم لأنهم ما يملكوا شيء، وخافوني إن كنتم مؤمنين يعني إن كنتم مؤمنين حقا فلا تخافوني تخافون إلا مني، فإنني ألا الذي أملك الأمر كله وأتصرف بقلوب العباد، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين حقا فلا تخافوا إلا من الله. فالخوف عبادة، الخوف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك. فالواجب إذن أن نخاف الله وحده في السراء والضراء، ولا نبالي بالخلق إذا كانوا لا يرضون عنا إلا بسخط الله فلعلهم لا يرضون. أخبرتكم عن قصة سعد رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص كان أبر الناس بأمة، فلما أسلم وبقيت على شركها والعياذ بالله أرادت أن تستعمل معه العاطفة وتستغل موقف البر الذي كانت تعرفه منه، فقالت لا آكل ولا أشرب حتى تترك هذا الدين الذي أنت اعتنقته. قال والله لو كان لك 100 نفس ثم خرجت نفسا نفسا ما تركت ديني، إن شئت فكلي وإن شئت فاتركي. ما جامل، والله عز وجل يقول وصي الإنسان بوالديه حملته من وهن على وهن وفصاله في 2 أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بهم فلا تطعهم وصاحبهما في الدنيا معروفة، حقهم باقي لكن على غير حساب الدين ومرضات الله، فمرضات الله مقدمة على كل أحد، الوالدين وغيرهم. فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، قاعدة يجب أن المؤمن يلتزمها أيا كان، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لأن الخالق هو المعبود وحده وهو الذي بيده الأمر كله وهو الذي عنده الثواب والعقاب وهو المتصرف في كل شيء، والمخلوق ما عنده شيء. إذن فعليك أن تصدق مع الله في السر والعلن في السر والضراء، فإذا علم منك الله ذلك فإن الله عز وجل سيجعل لك فرجا ومخرجا. لو أن السماوات والأرض وما فيهما كادوك لجعل الله لك من بينهن مخرجا. فهذا واجب المؤمن أن يصدق مع الله في السراء والضراء في السر والعلن، ويخشى الله ويخافه، وهذا يدل على كمال الإيمان الدال على كمال التوحيد. فإن الخوف عبادة إذن، ومن خاف الله أمنه الله، ومن خاف الخلق ولو سخط الله فإن الله عز وجل يتخلى عنه. ولن يجمع الله للعبد بين الأمن بين أمنين وخوفين، من أمن الله في الدنيا أخافه في الآخرة، ومن خاف الله في الدنيا أمنه في الآخرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى تفسير آية آل عمران. نعم، آية آل عمران، وهي قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقد بينا معنى ذلك بقدر الإمكان، وأن الله عز وجل يبين لعباده أن الشيطان هو الذي يعظم شأن طواغيثه وأتباعه في نفوس الناس ليخافوهم ويرهبوهم، والله عز وجل يحذر من ذلك ويبين أنهم لا يملكون شيء، وأنكم إن كنتم مؤمنين حقا فلا تبالوا بالشيطان وأتباعه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، لأنهم لا يملكون شيء، لكن الله يملك كل شيء والقادر على كل شيء، فالخوف من الله واجب وهو عبادة. نعم. قال الثانية: تفسير آية براءة. آية براءة وهي قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، بيان أن الله عز وجل بيان أن المساجد وهي بيوت الله لا يبنيها، لا يعمرها، لا يشيدها ولا يبنيها ويعمرها بالعبادة إلا المؤمنون، لأن عمران المساجد كما ذكرت لكم نوعان: حسية ومعنوية. حسي ومعنوي. الحسي هو تشييدها وبناؤها ونظافتها وصيانتها، وأما المعنوي فهو عمرانها بالعبادة، وكل ذلك لا يقوم به إلا من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله، يعني لم يخف إلا من الله. أما أعداء الإسلام فإنهم يريدون هدم المساجد على من فيها، فهم لا يعمرونها ولا يشجعون على عمرانها، لا حسا ولا معنى، فهم يحاربون من يعمر المساجد بذكر الله ويحثون على هدم المساجد على رؤوس أهلها. نعم. قال الثالثة: تفسير آية العنكبوت. نعم، وهي قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني أن ما بعض الناس يتظاهر بالإيمان وأنه مؤمنا حقا، لكن بمجرد ما يحصل له أذية من الناس أو تهديد أو يتوقع أنه يحصل له شيء مما يؤذيه، فإنه يجامل ويداهن على مسائل من مسائل دينه في ترك واجب أو فعل محرم طلبا لمرضات الناس ومجاملة معهم، فهذا دليل على ضعف إيمانه وأنه لم يكن مؤمنا حقا، لأنه لو كان مؤمنا حقا لم يساوي عذاب الله في الآخرة بأذية الناس في الدنيا، فإن الإنسان في الدنيا لا بد أن يمتحن ويحصل له بعض الشيء من الخلق، الرسل عليهم الصلاة والسلام والصحب الكرام والناس الصالحون من هذه الأمة ومن غيرها تعرضوا لشيء من الأذى من أجل دينهم، لكن من كان صلبا في دينه لم يبالي، فالله عز وجل أظهره ونصره سواء في الدنيا أو في الآخرة، أو في الآخرة وما حصل له في الدنيا يكون تمحيصا لذنوبه وزيادة في حسناته وامتحانا له ليظهر منه قوة الإيمان. فالمهم إن الإنسان قد يتعرض لشيء، ولكن عليه الصبر والتحمل، خاصة الدعاة إلى الله الذين قد يكون في بعض المجتمعات الذين يضايقون أهل الحق ويقومون ضد الدعوة الصحيحة التي تدعو إلى دين الله، فقد يجد مضايقات وأذية كما حصل للرسول عليه الصلاة والسلام وأتباعهم. نعم. قال الرابعة: أن اليقين يضعف ويقوى. الإيمان، اليقين هو الإيمان، يضعف ويقوى. يضعف عند التهاون في أوامر الله ومجاراة الخلق ولو سخط الله، ويقوى في تعظيم الله وأوامره وعدم المبالاة بالخلق وعدم المجاملة. فالإيمان يقوى ويضعف. فإذا كان عندك إيمان صلب، يعني إذا كنت صلبا في دينك وأراد الخلق أن يمتحنوك فلا يجدوا عليك مسلكا، هذا دليل على قوة إيمانك وصلابتك في دينك. أما إذا امتحنوك واختبروك في مصالح دنيوية ثم ملت معهم وتراخيت بأمر دينك، دليل على أنه ليس عندك صلابة في دينك، وأنك تخاف على دنياك أشد من الآخرة. نعم. قال الخامس: علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث. إيش هذه؟ علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث. علامة ضعف الإيمان إذا حصلت هذه الثلاث، وهي إن من ضعف اليقين، إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، كذا؟ نعم. أن ترضي الناس بسخط الله، هذا من علامة ضعف إيمانك، أن ترضي الناس بسخط الله، ما لا تبالي، المهم يرضون عنك الناس ويكفون عنك أذاهم ظاهرا وأنت ما تعلم ماذا في قلوبهم عليك. ترضي الناس بسخط الله وتحمدهم على رزق الله وتذمهم على ما لم يؤتك الله، فهذا كله دليل على ضعف الإيمان. إذا وجدت في نفسك أنك تعظم الناس ولم تعظم الله، وأنك تثني عليهم فيما أعطاك الله وتذمهم إذا حرمك الله، هذا دليل على ضعف إيمانك وتوجهك للمخلوق دون الخالق، فليحذر المؤمن من ذلك، وأن يطلب مرضاة ربه ولو سخط الخلق. نعم. قال السادسة: أن إخلاص الخوف لله من الفرائض. نعم، إن إخلاص الخوف من الله من الفرائض التي فرضها الله علينا، وأن تخاف الله وحده عز وجل دون خلقه ولا تبالي بالمخلوق، لأن الخالق يملك كل شيء، هو الذي يقدر على أن يثيبك إن أرضيته ويقدر أن يعاقبك ويعاذب ويعذبك إن عصيته، ولا يفوته شيء ولا يفوته أحد. فهذا دليل على أن الله عز وجل القادر على كل شيء والمالك لكل شيء. نعم. من الفرائض، يعني مما فرض الله عليك أن تطلب مرضاة ربك ولو سخط الخلق. نعم. قال السابع: ذكر ثواب من فعله. يعني إذا فعلت ذلك وهو أنك ترضي ربك ولو سخط الناس ولم تبالي بهم، فهذا مما فرضه الله عليك. فمحمد عليه الصلاة والسلام قال: والله لو أعطوني الشمس بيميني والقمر بيساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك يدونه. فهو الذي لم يبالي بالخلق لا ترغيبا ولا ترهيب، الذي أجابه واستجاب لدعوته، فهذا نجا وأفلح، وكانت يده بيد الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني مع الحق. وأما من غلب عليه حب الدنيا أو الخوف من الناس فإن الله عز وجل يتخلى عن هذا ويتركه للخلق، ومن تخلى الله عنه فهو من الهالكين. نعم. قال الثامن: ذكر عقاب من تركه. يعني من ترك خوف الله وخاف من الخلق فإن الله عز وجل يعاقبه، كما في الحديث: من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الخلق، أسخط عليه الناس. إذن واجبنا أن نراقب الله في جميع أمورنا، وأن نخافه في السراء والضراء، وأن نخشاه وحده عز وجل، ولا نقدم عليه أحد. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذا نوع آخر من أنواع العبادة، وهو التوكل، لأن أنواع العبادة كثيرة. تقدم منها الآن الخوف، وقد عرفنا المقصود منه، وهو أنك تخاف الله في السر والعلن ولم تبالي بالخلق سخطوا أم رضوا. فإن كنت كذلك فأنت مؤمن، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وأما هنا أيضا نوع آخر، وهو التوكل، ومعنى التوكل الاعتماد والتفويض، يعني أنك إذا كنت مؤمن الحق وصادق فإنك تتوكل عليه وحده في جميع أمورك سرا وعلانية، وأن من توكل على الله كفاه. ومعنى كفاه يعني حماه ووقاه، ووقاه وكفاه شر الخلق. من توكل على الله كفاه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، يعني إن كنتم مؤمنين حقا فلا تتوكلوا إلا على الله. فالتوكل معناه التفويض والاعتماد، ومعناه شرعا الاعتماد على الله في كل الأمور وتفويض الأمر كله إليه في السراء والضراء، وجعله الله علامة الإيمان، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، يعني إن كنتم مؤمنين حقا فلا تتوكلوا إلا على الله ولا تعتمدوا إلا عليه. نعم. قال: وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية. إنما أداة حصر، إنما المؤمنون يعني المؤمنون حقا هم الذين إذا ذكر الله عندهم وجلت قلوبهم، أو إذا تذكروا عظمة الله ووقوفهم بين يديه وجلت قلوبهم، خافت قلوبهم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمان. أيضا إذا تليت الآيات عندهم وفيها الأمر والنهي والوعد والوعيد، ذكر الجنة والنار وذكر يوم القيامة وما يكون فيه، وتذكروا عظمة الله ووقوفهم بين يديه، خافوا من الله وجلت قلوبهم. هؤلاء برهنوا على أنهم صدقا يخافون الله ويتقونه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إذا تلي القرآن عندهم زادهم ذلك إيمان، هم مؤمنون، ولكن أيضا يزيد إيمانهم بسماع القرآن وما فيه من الأمر والنهي والوعد والوعيد، ذكر الجنة والنار. فإذا سمعوا ذلك زادهم إيمان رجاء فيما عند الله وخوفا مما عنده أيضا، يعني رجاء فيما عنده من النعيم وخوفا مما عنده من العذاب. فهذا دليل على إيمانهم وكمال توحيدهم. وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، زادتهم إيمان دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذا فيه الرد على الذين يقولون أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، بل الإيمان حقا يزيد وينقص، فكلما عملت طاعة زاد إيمانك، وكلما عملت معصية نقص إيمانك بقدرها. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، يعني يعتمدون على الله وحده في جميع أمورهم الصغيرة والكبيرة، ولا يبالون بالخلق لأنهم معتمدون عليه، مفوضون أمرهم كله إليه، يرجون رحمته ويخافون عذابه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون أولئك هم المؤمنون حقا. أثنى الله عليهم الذين هذه صفاتهم بأنهم هم المؤمنون حقا، ما جزاؤهم عنده